الله أكبر. تخيل أمك التي في البيت كيف رحمتها وشفقتها. الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا. لذلك الله فتح لنا باب التوبة. هذا الباب لا يغلق إلى يوم القيامة، مفتوح إلى يوم القيامة، لا يغلق هذا الباب إلا إذا خرجت الشمس من مغربها أو إذا بلغت الروح الحلقوم، هنا يغلق هذا الباب. أما قبل ذلك فالباب مفتوح إلى قيام الساعة، ومهما بلغت الذنوب، حتى قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبال. تخيل لو بلغت الذنوب إلى عنان السماء ثم استغفرتني صادقا تائبا غفرت لك ولا أبالي. بل أعظم من ذلك أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى فتح الباب، باب التوبة لمن؟ لمن؟ تخيل، للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله سبحانه وتعالى ما سب بسبه مثل قولهم إن الله ثالث ثلاثة أو إن الله له ولد. الله سبحانه وتعالى فتح لهم باب التوبة، مع هذه السبة العظيمة الله سبحانه وتعالى يفتح لهم باب التوبة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم يفتح الله عز وجل لهم باب الرحمة. أفلا يتوبون يا رب، انظر إلى رحمة الله. وهم قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا أن الله ثالث ثلاثة، وقالوا أن لله ولد. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. وفتح أيضا الباب لمن؟ لمن قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سبوا الله جل وعلا وقالوا يد الله مغلولة. الله عز وجل فتح لهم باب التوبة، وفتح لهم الطريق أن يعودوا ويكفر عنهم الله سبحانه وتعالى سيئاتهم. اسمع هذه الآيات: وقالت اليهود يد الله مغلولة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يد الله بخيلة. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. ثم الله عز وجل يفتح لهم باب التوبة. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم.